يعلمون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات قدرته ونعمه على خلقه، فإنه القادر والمنعم، ويلتزم ذلك ويتضمنه الشكر والطاعة، فإنه هو المنعم وهو القادر. قال تعالى: أولم يروا الخلق أن الله خلقنا، أولم يرى الخلق أن الله هو الخالق الذي خلق لهم المذكورات، أولم يروا بأبصارهم أو ببصائرهم أو بهما معا. أن توكيد وناء لله تعالى، خلقنا خلق الله لهم أي للمخاطبين وهو الخلق، مما عملت من الذي عملته أيدينا بخلاف غيرنا فإنه عاجز وقاصر عن ذلك. أنعاما، إبل وبقر وضأن ومعز، هذه الأنعام 8 أزواج، هذه عملت أنشأته وخلقته أيدينا أنعاما. فهم أي اللي هم الخلق لها للأنعام مالكون، أعطيناهم التصرف فيها وجعلناها ملكا لهم، ومع تمليكنا إياهم تلك الأنعام ذللناها لهم، فلم نذللها لهم لا يستطيعون ركوبها ولا حلبها ولا جزها ولا الانتفاع بها. فلو كانت مثل الوحوش لا يستطيعون الانتفاع بها إلا بقدر محدد وبعناء، لكن هذه الأنعام ذللناها لهم وخلقناها. وهذا يدل على النعم الجسيمة وعلى القدرة الهائلة، وضمن ذلك أن العبد محتاج إلى ربه وأسدى إليه المعروف فيطيعه ولا يعصيه. هذه قدرة واضحة لا خفاء فيها، ونعم واضحة. وما دام ربنا جل وعلا قادر ومنعم فينبغي أن نخافه وأن نشكره، لأنه قادر وكريم، كل نعمة عندنا فمنه، فالنتيجة ألا نعصيه، ألا نخالف أوامره، ألا ننتهك نواهيه، نعرف ما لا طالبنا به لأي شيء أوجدنا، ولا نعيش هكذا مهملون. المغرور نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والردى لك لازم. أصبح الآن يعكس، نهارك نوم وليلك سهو وغفلة، الآن الناس أصبح كثير منها، وتشغل فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. الذي يأكل ويشرب ولا يحاسب نفسه هذه البهيمة. أما العاقل يعرف القدرة التي خلقته، ما الذي تريد منه، ولأي شيء أوجدته، وأين ذهب، فيعمل بمقتضى ما طالبه به ربه. إذن مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وبعدين لاحظوا هنا النسبة: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، يعني كل هذا لا غيره هو الله، غيره عاجز ما يستطيع. فهم لها مالكون. تجد الطفل يأخذ الجمل ويأخذه ويحط في أنفه خطام ويقوده ويقول له يبركه يبرك ويقول له قم قم، يمشي به على طريق. ذللت، لو لم تذلل لنا لأهلكتنا، لكن الله ذللها لنا. وهذه نعمة عظيمة. فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. لكن الله عوض الأمة الآن وعوض الخلق بهذه المراكب الحديثة التي أشار لها في قوله في سورة النعم: ويخلق ما لا تعلمون. ولما أقسم نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يبعث فينا ابن مريم حكما عدلا، فلا يكسرن الصليب ولا ضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، ما فهم شراح الحديث، لأنهم ما كانوا يتصورون أن سفينة الصحراء تعطل عن الركوب. سفينة الصحراء هي الإبل، تعطل عن الركوب، ما كانوا يتصورون هذا، لكن هي الآن عطلت. ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلاص هي الفتية من الإبل، لا يسعى، لا يسافر بها. ولذلك هذا إعجاز. ولذا ديننا كل ما نحتاجه موجود فيه، بس ينبغي أن نثوره، ينبغي أن نعطي الوقت لديننا، أن نحل مشاكلنا، أن نعالج به ضعفنا، أن نرتقي به. ومنها يأكلون ركوبهم، ومنها يأكلون اللحوم وأنواعها والشحوم. الشحوم ليست حرام على المسلمين، حرام على من؟ اليهود. أما الشحم حلال على المسلم. أيوة. ولهم فيها منافع، أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها ومشارب ألبانها وأنواع الألبان وما يفعل من الألبان من أنواع. أفلا يشكرون؟ ألا يقدرون ذلك وينتبهون فيه فيشكرون ربهم ويعلمون أن هذه النعم لا يقدر عليها إلا الله، وأنه هو ليستحق العبادة والطاعة فيفردونه بالطاعة والعبادة؟ هذه نعم وقدرة هائلة ينبغي أن يقدرها الخلق فيلتزمون بطاعة ربهم وينضوون تحت شرعه ويمتثلون ما جاءتهم به الأنبياء. ثم بيّن أن الآلهة لا تنفع، وأن اتخاذها غلط بعد هذه الحجج والبراهين. واتخذوا من دون الله آلهة، اتخذوا استعملوا وجعلوا من دون الله غير الله آلهة، عبادا أصناما، اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لعل هذه الآلهة تنصرهم وتدفع عنهم. وهذا جهل. الآلهة هم ينحتونها، هم يعملونها بأيديهم، هي لا تنفع ولا تضر، لا يستطيعون نصرهم، دفع ضرر عنهم، ولا أنفسهم، ولا هذه الآلهة تنصر أنفسها. في الآثار التي صحتها محل طرف أن عمر قال: في الجاهلية عملت أمرين، واحد يبكيني واحد يضحكني. الذي يبكيني أنه عنده بنت وكان يريد أن يودعها، فلما جاء الغبار عليه شالت عنه الغبار وهو يريد أن يدفنها، لأن الجاهلية كانوا يدفنون بناتهم. الثانية كان عنده صنم يعبده من التمر، فلما جاع أكل من الصنم هذا، أكل طرف الصنم لأنه جاع. قال كيف نعبد شيء وأنا آكله؟ قال هذا بعد أن جئت في الإسلام. فلذلك واحد كان يعبد حجر، ولما ذهب عنه جاء هو وجد الثعلب جاء وبال عليه فغضب وقال: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. يعني فهم لا يستعملون عقولهم، ولو استعملوا عقولهم لعلموا أن الأصنام لا تنفع ولا تضر، وأنها لا تستحق العبادة، وأن الذي يستحق العبادة هو من له القوة وهو الخالق. ولذلك لا يستحق العبادة إلا الله، لأن غير الله عاجز وغير الله يخلق، والله هو الخالق. ولذلك قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك، لا يغوث ويعوق ونسر، ولا العزى ولا اللات ولا منات، لا، الله هو ليعبد، هو ليقدر. أما الأصنام والأولياء والصالحون والرسل، كل هؤلاء عاجزون لا يعبدون ولا يملكون إلا ما ملكهم الله. فالعبادة لا تكون إلا لله، كما أن الخلق لا يكون إلا لله. لا يخلق إلا الله، لا يعبد إلا الله. فلذلك قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الآيات. وما يفعله كثير من المسلمين في بعض البلدان من الذهاب للقبور والأضرحة وسؤالهم ودعائهم، هذا أمر في غاية الخطورة. الذهاب إلى القبور وطلب الحوائج من الأموات، هذا في غاية الخطورة. أما الطلب منهم فهذا خطر. هذا يوشك أن صاحبه يخرج من الدين، لأن الله جعل الدعاء مثل السجود. قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال: قليلا ما تذكرون. حيث تفرقون بين خلق الجبال والسماوات والبحار والأنهار وإجابة المضطر، والكل حق خالص لله. هذا إعجاز، هذا إعجاز واضح لا لبس فيه. قل: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير مما تشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. وفي نهاية المقطع قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال: قليلا ما تذكرون. حيث تقولون الله خلق الجبل وخلق البحر والغابة، ولكن يجيب المضطر الولي، قليلا ما تذكرون. فإجابة المضطر وكشف الكربات، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم، هذه الثلاثة يطلبها الناس من القبور وممن يعتبروهم أولياء. ولذلك قال بعدها: قليلا ما تذكرون. إعجاز. قليلا ما تستعملون عقولكم، حيث تفرق بين هذا وهذا، والكل حق خالص لله. فلا بد لنا من برامج جادة عملاقة نبين لإخواننا الذين يتعلقون بغير الله أن هذا لا يجوز. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذا سألت فاسأل الله. أهل الكفر كانوا إذا جاءت نقطة الصفر أخلصوا لله، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم ضعوا الله مخلصين له الدين. طيب ما بال الناس الآن إذا خافوا يتعلقوا بغير الله؟ يا فلان كل بلد له أولياء، كل بلد من بلاد المسلمين فيه أولياء. نحن نقول أولياء، لكن الأولياء من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي هو الذي يتقي الله ويؤمن. أما لا يعلم الغيب إلا الله، ولا ينفع ولا يضر إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الخلق عاجزون، فلا نصرف حقوق الله لغير الله، هذا مشكل. ولذلك كثير من المسلمين لا يتنبه لهذه الأمور، يأتي للقبر ويطوف عليه. الطواف بالكعبة فقط، الطواف عبادة، والله قال فليطوفوا بالبيت، وليطوفوا بالبيت العتيق. خلاص البيت أول بيت وضع للناس للذي ببكة، طوف به لأن الله أمرك بالطواف. أما تروح وتقيس العبادة ما فيها قياس، لأن هذا شيء لا يعقل القياس في الأمور التي يكون فيها مصالح، مثل المكيل والموزون والمقتات والمدخر. أما العبادة الصلاة، الله أوجب الصلاة، نقول إذا أوجب علينا 5 صلوات نحن نضيف صلاة ونجعلها 6؟ هذا لا يجوز، لأن العبادة الغير معقولة المعنى لا يقاس عليه، العبادات المحضة لا يقاس عليه. ولذا نحن في حاجة إلى أن نعطي وقتا لنعلم ديننا. المشكلة أن كثيرا من الأمة غير مستعد لإعطاء وقت لدينه. ما الواجب؟ يمتثل. ما الحرام؟ يجتنب. لا بد لكل فرد منا أن يعطي وقتا ليعلم دينه. والذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين، وكل عبادة لها مواصفات معينة، وإذا أداها العبد على غير ما شرعها الله يكون أجرها ناقصا أو معدوما. إذا لا بد أن نعرف مواصفات العبادات حتى إذا أديناها نأخذ فيها الدرجة الكاملة، وهذا يحتاج منا وقت. كثير من المسلمين غير مستعد ليتعلم. كيف ما تتعلم يا أخي؟ كيف ما تعرف الواجب؟ ما الحرام؟ ما الذي أوجب الله عليك؟ ما الذي حرم عليك حتى تنجو بنفسك؟ هذه الدنيا معبر، وراها جنة ونار، وراها كرامات ووراها فضائح. فالذي لا يستعد من الآن يقع في ورطة ومأزق، فلا يستطيع. وهم لهم جند محضرون، يعني هؤلاء عباد الأصنام جند محضرون للأصنام، لكن لا ينفعهم. أو الأصنام محضرون يوم القيامة للذين عبدوهم، وكل واحد يتبرأ من الثاني، أو كل واحد يحضر للثاني لينال الأسف والحزن في وقت لا ينفع الندم. بعدين قال له فلا يحزنك، فلا يحزنك، أحزنه وحزنه نافع، فلا يحزنك، والجمهور فلا يحزنك. قولهم ساحر شاعر كاهن أساطير الأولين أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، لا يحزنك قولهم. طعنهم وازدراؤهم وتكذيبهم لا تحزن منه. إنا الله نعلم ما يسرون وما يعلنون، وسنجازي كلا بعمله فاطمئن وبلغ ما عندك، والثاني ليس عليك، إن عليك إلا البلاغ، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إذا لا يحزنك قولهم يا نبي، ولا تضجر ولا تقلق، نحن نعلم كل ما يقولون، ما يسرونه وما يعلنونه عندنا مكتوب، وكل شخص يجزى بعمله، يوفى كل واحد حسابه كامل. إن خيرا فخير وإن شر فشر. بعدين بين البداية، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، النطفة هي النقطة من الماء، نطفة وهي المادة اللي يخلق منها، ماء مهين قليل وحقير وقذر، لأنه يخرج من مكان يخرج منه النجس، على الخلاف هل المادة هذه طاهرة وغير طاهرة، وخلاف بين العلماء، لكن محلها محل النجس وقذرة من ماء مهين. أولم يرى الإنسان أن لا خلقناه من نطفة، ماء قليل، وبعدين فإذا هو خصيم مبين، وبعدين ربيناه شيئا فشيئا فشيئا حتى كبر وأصبح مكتملا قويا، علمناه البيان وعلمناه العقل وأعطيناه، وإذا هو خصيم يخاصم ويجادل، وقوله الذي يقول يبين ويوضح. أولم يرى ما أسدينا إليه من النعم، فإننا خلقناه من نطفة وكلأناه وحفظناه حتى أصبح يتكلم ويزبد ويرعد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ضرب لنا مثل وقال الوليد أو ابن أبي أو القول اللي قالها من الرجال الأربعة المختلف فيهم، قال من يحيي العظام وهي رميم، أخذ عظما بالي وقال من يحيي هذا بعد أن كان رميم. فقيل في الأثر الذي فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يحييك الله ويدخلك النار، ولذلك رد مقنع مفحم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ولذلك قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، لأنه لو تأمل لنفسه ما قال هذا، يحييها الذي أنشأها أول مرة، والإعادة أسهل من البدء، وإحياء من العظم أسهل من الإحياء من النطفة. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق، كل خلق عليم مبالغ العلم، من النطفة إلى الكركدن، من النطفة إلى الفيل، أكبر مخلوق ما هو الآن، أكبر الفيل أو الثاني هذا الكركدن، المهم وهو بكل خلق عليم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إذن قدرة الله لا تقاس على قدرة الخلق، لأن الخلق عاجزون وقدرتهم ضئيلة وعلمهم قليل وحياتهم قليلة ومخلوقون، والله تعالى غني وقادر، الغنى المطلق لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو يطعم ولا يطعم. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، نتقه بعض خلقه، فكيف بالله جل وعلا، جبريل نتق الجبل، الجبل جعله مثل الأتد ورفعه وقال تسجدوا أو نحطوا عليكم، فصاروا يسجدوا على طرف عشان ما ينزل عليهم الجبل. إذا من هذه صفاته يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى. من هذه صفاته؟ العبد يسير على ما أراد منه وإلا يوقع نفسه في الهلكة. وضرب لنا اللي هو الإنسان مثلا ونسي بداية خلقه، فقال من يحيي العظام وهي رميم. الرميم هو البالي المتفتت، من رم يرم، فهو رميم إذا كان العظم قديم وهو متفتت. ولذلك قالوا هل العظم يكون نجس أو ليس نجس، اختلفوا في هذا. فبعضهم قال العظام تكون نجسة إذا لم تذبح، وبعضهم قال لأنها لا حياة فيها لا تكون نجسة. ولا شك أن العظام فيها حياة وأن فيها خلايا، وأنها إذا كانت ميتة فتكون نجسة. قل يحييها أي العظام الذي أنشأها وهو الله أول مرة، أول نشأة، وهو بكل خلق عليم. ثم بين قدرته الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تقدم، تأخذ غصن أخضر من المرخ وتأخذ غصن أخضر من إيش؟ من العفار أو غيره، وتأخذه مثل السواك وتجعل هذا تحت وتجعل هذا فوق وتحكهم مع بعض وتطلع لك النار. والخضرار فيه الرطوبة والنار فيها النشوفة. الذي خلق هذا قادر على أن يخلق ذلك، وأنتم الآن تأخذوا الشجرة وتقطعوا منها الغصن وتأخذوا عود ثاني وتحكوا بينهم فتطلع لك نار. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ضف على ذلك أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ويخلق أقل من ذلك وهو الإنسان؟ بلى قادر على ذلك، وهو الخلاق الذي إذا قال لشيء كن فيكون. كل يوم هو في شأن يعز هذا ويذل هذا ويرحم هذا ويعاقب هذا ويفقر هذا ويغني هذا ويحيي هذا ويميت هذا. كل يوم هو في شأن. بعدين قال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا، وهو الخلاق العليم بكل تصرفاتكم. إنما أمر الله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا ثقل الجملة لأن السورة بدأت تنتهي. هذا آية في القدرة. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة فتغيرت أشكالهم. قال لقوم صالح قالوا والله لا نؤمن بك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، فقال للناقة اخرجي فخرجت. لما آلوا نبيه وعابوه قال للحجر أشرد بثوب موسى، فجرى الحجر بثوب موسى فبرأه الله مما قالوا. قال للحجر يلا أمشي، فجرى الحجر. كيف يجري الحجر؟ يوم القيامة لما قالوا لا نقبل إلا شاهد علينا أنطق الجلد، قال للجلد أنطق، قال لليد الشهدي أنطقنا الله الذي. أليس من الجنون أن يعصى الله؟ أليس من الجنون أن تعطل أوامر الله؟ أليس من الجنون أن تنتهك حرمات الله؟ أليس من الجنون أن تصرف حقوق الله لغير الله؟ ما الذي نريد؟ أردنا عزة أعزنا، أردنا غنى أغنانا، أردنا عافية عافانا، خفنا من شيء أمننا الله منه. هذا الإنسان اصطفاه ربه وأكرمه فإن سار على النهج المرسوم له أصبح أفضل البشر، وإن ذهب إلى غير ذلك أصبح من أخص المخلوقات. لذلك لا عذر لنا بعد هذا البيان. إنما أمره جل وعلا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحانه تنزه الذي بيده ملكوت كل شيء، ملك كل شيء بيد الله. الملكوت مبالغة، كالرهبوت والرحموت زيادة في الملك، كل شيء وإليه ترجعون فيجازي كلا بعمله. ولذلك هذه الآيتان فيها من المعاني والإعجاز ما لا يعلمه إلا الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بيان على القدرة الهائلة. بعدين سبحانه تنزه، من هذه صفاته، وله ملك كل شيء، وفي النهاية إليه ترجعون. وهذه النهاية، هذا الذي أرسلت إليه الرسل وهو الذي خوف منه، وإليه ترجع. فيجازي كلا بعمله. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.